وما يتعلق بمنص الانتفاع كما سأبين أنه لا يدخل العبد في دائرة الانتفاع إلا بتحقيق التوحيد، وكذلك لا يبلغ العبد مرتبة من مراتب الانتفاع إلا على قدر تحقيق التوحيد، كما سيظهر ذلك في الكلام إن شاء الله تعالى. يقال: ولهما في حديث عتبان، بص في الكتاب: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، لأن حديث عتبان قال أخرجاه في الصحيحين فأردف على هذه القولة ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحهما بكماله. وهذا صرف من حديث طويل أخرجه الشيخان، يعني هو حديث عتبان حديث طويل منه هذا الشاهد، يعني لأنه هو الجزء الذي نريده هو هذا، فاكتفيت به. وإن كنت أردت التعارض بالحديث كله، لكن حتى لا تنفتل المسألة التي نحن بصدد ترسخها، وهي بيان أن مناط الانتفاع لا يناله العبد إلا بتحقيق التوحيد. وعتبان بكسر المهملة، المهملة يعني الغين، والمعجمة يعني الغين، بكسر المهملة بعدها مثنى فوقية، أيضا المثنى الفوقية والمثنى التحتية والباء والمثلثة، المثنى الفوقية التاء، والمثنى التحتية الياء، والمثلثة الثاء، والباء لا يقال المفردة، لا يقال المفردة بل يقال الباء، يقال الباء بكسر المهملة بعدها مثنى فوقية. وطبعا هذه الطريقة هي أفضل الطرق في ضبط الأسماء والمحلات والتواريخ وألفاظ المثول، أضبط طريقة. لماذا؟ لأن أصل الكتابة كانت بغير تنقيط، ولما كتبت بالتنقيط لحقها التصحيح. ويمكن المتتبع منكم لنصوص السنة يجد أن من النصوص ما لوقتنا هذا لازالت للاحتمال، يقال ما لعله كذا أو لعله كذا، ولأن اللفظين في بعض الأحيان يكون بالتاء أو بالثاء أو بالباء والياء يكونان بمعنى قريب، يكونان بمعنى قريب، فأسلم الطرق لضبط الألفاظ التي لا يختلط فيها الحروف أو تختلط فيها التنقيط وتتعرض للتصحيف، أسلمها هو إيه؟ ما كان بهذه الطريقة. وعتبان بكسر المهملة عن العين بعدها مثنى فوقية ثم موحدة، اللي هي الباء تسمى أيضا موحدة، تسمى موحدة لا تقال مفردة لكن تقال موحدة. ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري، ابن مالك اسم أبوه، ابن عمرو اسم جده، ابن العجلان الجد الذي تنتسب إليه القبيلة. الأنصاري هذه تسمى يا أخوان تسمى لقب نسبة إلى كونه من طائفة، وقد يلقب بكونه من قبيلة، وقد يلقب بكونه من نحل كما يقال المكي أو المدني. فهنا الأنصاري نسبة إلى الأنصار من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور رضي الله عنه، مات في خلافة معاوية. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحل على الراكبة. هذا الحديث مر بنا منفردا في المتن، لكن هو أراد أن يستأنس به في بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. ولعلي ذكرت في حديث معاذ ساعة تعرضت له من خلال شرح الكتاب أن هذا الحديث أوثق به أن يكون في الباب الذي بعده، ولذلك الشارح نفسه استأنف ذلك وأورده في الشرح. ومعاذ رديف على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك يعني إجابة، وسعديك يعني أنا يميلك. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. طبعا واضح أن النصوص المتعلقة بمناص انتفاع دائما تذكر قيودا قيودا وشروطا قلبية اعتقادية حتى يتميز أنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان. وإن كانت النصوص المتعلقة بمناط الحكم لم تشترط مع الإتيان بلا إله إلا الله بأمور لم تشترط أمورا قلبية أو أمورا عقلية. من قال لا إله إلا الله أو من شهد لا إله إلا الله حرم مال ودمه وحسابه على الله، بس بشرط أنه هو لا يأتي معها بناقض. لأن يبين هذا حديث أبي مالك الأشجعي عند مسلم أنه قال من شهد لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا أمر إيه ظاهر. وده اللي جعل ابن حجر يقول وأما الإقرار وأما الإيمان عندنا في الدنيا فالإقرار فحسب، فإن أتى معه بفعل هو كفر حكم بكفر كالسجود وصنم ونحو، وإن أتى معه بفعل ليس كفر ولكنه فسق لم يحكم بكفره، ثم تعرض لأوصاف أهل السنة لأصحاب الكبائر، منهم من قال فاسق ومنهم من قال مؤمن بالنظر إلى أصل الإيمان ومنهم من قال ليس مؤمن بالنظر إلى نقص كمال الإيمان إلى، ومنهم من قال كافر بالنظر إلى أنه أتى فعل من أفعال الكفر. وهذا كلام بينته في مناط الحكم ومناط الانتفاع. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه. هو الشارح إخوان أراد أن يبين أنه إتيان بلا إله إلا الله على وجه يبتغي فيه العبد وجه الله أنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل هي انفعال قلب. لأنه قال يبتغي إحنا عندنا عزم القلب سمي في الشرع في لغة الكتاب والسنة بعدة ألفاظ. عزم القلب سمي في لغة الشرع في لغة الكتاب والسنة بعدة أسماء. سمي نية، سمي ايه نية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وسمي إرادة، عمل القلب سمي إرادة، ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد يعني يبتغي بقلبه يعني يعظم بقلبه مراده. وسمي عظم القلب سمي ابتغاء، سمي ايه ابتغاء كما في الحديث فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، وكما قال تعالى ابتغاء مرضاتي. فابتغاء يعني عظم القلب وقصد القلب، فيسمى نية ويسمى إرادة ويسمى ابتغاء، مفهوم؟ فهو يريد أن يقول أن الابتغاء إنما هو عزم قلب، وأنه مقامات قلبية عقدية، فأتى بواحد من هذه المقامات هو الصدق. وهنا أطرح مسألة للتعليم، إيه الفارق ما بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله، صح الله؟ الإخلاص أعظم مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله، ومراد لا إله إلا الله في قصد العبد هو تحقيق الإخلاص، صح؟ لأن أفسد ما يفسد على العبد دينه الشرك، شرك، والشرك ضده ضد الشرك الإخلاص، مش كده؟ طيب إيه الفارق؟ ما هو الفارق بين الإخلاص وبين الشرك؟ الإخلاص أصله في اللغة من تخليص الشيء وجعله خالص مما يشوبه، من تخليص الشيء وجعله خالص مما يشوبه. وفي حق الله جل وعلا جعله المقصود والمطلوب الأوحد بما يؤديه العبد من عمل تعبدي وغيره. جعله المقصود والمطلوب الأوحد يعني لا يكون لك مقصود بقولك وعملك إلا الله، ولا يكون لك مطلوب يطلب منه إلا الله. طيب الصدق تعريفه إيه؟ الصدق هو موافقة الخبر للمخبر عنه، وقالوا الصدق هو موافقة مواطأة القول حقيقته. الصدق مواطأة القول، مواطأة القول حقيقته. يعني لو أن إنسانا قال لك النهر مملوء، متى يكون هذا الكلام صدق؟ إذا كان النهر مملوء. إذا كان النهر غير مملوء كان الخبر مخالفا للمخبر عنه. طب هذا في صدق القول، فماذا عن صدق القلب؟ نحن نتكلم عن صدق القول أم صدق القلب؟ صدق القلب. عرفت الإخلاص وهو أنه جعل الله واحدا مقصودا ومطلوبا، ولذلك عرفوا توحيد الإلهية اللي هو توحيد الإخلاص، عرفوا بأنه إيه؟ اللي هو توحيد القصد والطلب، مش كده؟ مش احنا قلنا كده؟ أو التوحيد الإرادي الطلب. عرفتم هذا ولا؟ يعني جعل الله عز وجل هو المقصود الأوحد والمطلوب الأوحد جل وعلا. تنبه. فالإخلاص معناه بين لك، وهو ألا يجتمع في قلبك مع الله غيره، بحيث إذا قصدت فلا يكون مقصودك سواه، وإذا طلبت فلا يكون مطلوبا إلا منه جل وعلا. طيب أما الصدق لو صدق القلب فماذا؟ فقلنا أن الصدق تعريفه هو مواطأة القول لحقيقته. ده دق تعريف مواطأة القول ايه؟ لحقيقته. القول ما بيطلقش على الكلام فقط، القول يطلق على الفعل والكلام. نعم، كما في حديث عائشة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال بيده ثلاث، يعني اغترف بيده من الماء ثلاث، فقالت قال بيده ثلاث. والعرب كانت تطلق القول على الفعل والكلام، على الفعل والكلام. تنبه. فلما نقول مواطأة القول حقيقته، سواء كان قول القلب او قول اللسان، سواء كان قول القلب او قول اللسان. طيب إذا قال عبد لا إله إلا الله وهو في قلبه ريب من ذلك، يبقى لم يواطئ القول حقيقته. لأنه إن يعني افهم الكلام، اللسان معبر عن حقيقة القول التي هي في القلب. فاللسان يقول والقلب أيضا يقول، افهم. لكن حقيقة الكلام تكون باللسان، حقيقة الكلام مش حقيقة القول. حقيقة الكلام تكون بايه؟ باللسان، مفهوم؟ فكلام اللسان يسمى قول، كما قال تعالى يقولون بايه؟ بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اما الامتى يا ابو صدق؟ اذا قالوا بأفواههم ما في قلوبه. هل الصدق يعني موافقة الشرع؟ أجب، هل الصدق يعني موافقة الشرع؟ لا، ليس شرطا. لو قال رجل نصراني أنا أعبد الصلاة، يكون صادقا ولا كاذبا؟ صادق، لأنه عبر عما في قلبه وقال بفيه ما في قلبه. يبقى العبرة مش اللي يوافق الشرع او عدم، انما يوافق ما في القلب، ان يوافق القول حقيقة. فاذا قال رجل اني اؤمن ان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن بذلك على الحقيقة، يبين هو كاذب، ولكنه تكلم بقول وافق الشرع. فقد يكون القول صدقا في ذاته، ولكن المتكلم به تكلم به، او ولكن القائل له تكلم عن القول، ولكن القائل له قاله به بكذب. قد يكون القول، احفظ به، قد يكون القول موافق للشرع لانه حق، هو حق، ولكنه لم يؤمن بذلك. كما لو جاء نصراني وقال والله ان محمدا رسول الله، نقول هو ايه؟ قال قولك صدق ولكنه غير صادق فيها، لانه لو كان صادق لاتبعه، لو كان صادقا لاتبعه. هذا الكلام يبينه ما جاء من قوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا تكلموا بكلمة صدق لكنها لم توافق الحقيقة، ليسوا بمؤمنين بها. فقال حتى لا يقول الله تعالى والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فيكون في ذلك تكذيب لهم في القول وفي الحقيقة، فسبقها بقوله والله يعلم إنك لرسول، حتى يبين أن هذا القول قولة حق وصدق. تنبه، ولكنهم لم يكونوا صادقين فيه، فقالوا والله يعلم إنك لرسوله من حيث القول حقيقة، والله يشهد. لماذا الشهادة من الله؟ لأن أمر قلوب، أمر إيه؟ قلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يعلم كذبه. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، ولم يقل وعلمت منهم الصادق من الكاذب. حتى لما قال له خالد، حديث مسلم، في الرجل الذي قال له اتق الله لما قسم الزهيبة التي جاءت من اليمن او من خيبر، فقال له يا أما اني امين من في السماء ولا تأمنوني على زهيبة، فقال يا رسول الله دعني اقتله، قال لعله يصلي، فقال وكم من مصل ولا صلاة له، فقال ما بعثت، لم يقل له ليس هناك من يصلي ولا صلاة له، إنما أقره. ثم أرجع الأمر إلى الله وقال، يعني لما قال له وكم من مصل ولا صلاة له، هذه حقيقة، لكن ما الذي يعلمها؟ الله عز وجل وحده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أخطاء، أو لم يقل له ليس كذلك، أو لم يقل له ليس من المصلين من لا صلاة له، إنما قال له ما بعثت لكي أبقر البطون. يعني وكأنه يريد أن يقول له صلى الله عليه وسلم على فهمنا نحن أن هذا أمر قلوب لا يعلمه إلا الله، كما قال لأسامة رضي الله عنه أقول أقتلته بعد إذ قالها؟ قال تعوذا. معاذ قال تعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ بمعنى من أين لك هذا؟ بمعنى في ماذا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم أشققت عن صدره؟ يعني هل اطلعت على ما في القلب حتى تعلم أنه قالها نفاقا أم قالها بصدق؟ فإن هذا ليس لأحد إلا لله جل وعلا، ولذلك قال وحسابهم على الله. ولو كان هناك سبيل يعلم به من نفسه لقال لعلمت منهم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من علمه ممن علمه من الناس من الموافق والمخالف علمه بوحي من الله جل وعلا. فلذلك قال تعالى والله يشهد، ما قالش له أنت تعلم إن المنافقين لكاذبون، إنما قال والله يشهد، لأن هذا أمر في القلوب، وهذا معناه أن هؤلاء قالوا قولة صدق ليس فيها بصادقين، أن هؤلاء قالوا قولة صدق ليس فيها بصادقين. فليهمني في هذه المسألة أن تعرف الفرق بين الإخلاص وبين الصدق، وأن الصدق هو مواطأة ما في القلب لما يدعيه العبد بلسانه، الصدق هو مواطأة ما في القلب لما يدعيه العبد بلسانه. فإذا قال العبد آمنت بالله، فإنه إذا كان في قلبه من الإيمان بالله ما يواطئ هذه الكلمة يوافقها، إذن إيه؟ هذا صادق. إذا قال توكلت على الله، إذا قال إني سلمت أمري إلى الله، إذا قال إني أؤمن بأن رزقي بيد الله، وكان في قلبه من هذا اليقين أو من هذا المعتقد أو من هذا الإيمان ما يوافق تلك القولة، نقول يكون، طبعا لا نعلم، يكون صادق. ماشي؟ لكن الكلام الذي تكلم به أيضا قد يكون كلام صدق، لكن هو ايه؟ غير صادق. قد يكون غير كلام صدق لكن غير صادق فيه، وقد يقول كلام باطل كلام زور ويكون صادق فيه، كالذي قال الله تعالى ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. هذا من حيث الحقيقة، هذا القول من حيث الحقيقة كلام ايه؟ كلام ايه؟ باطل، كلام باطل، ولكنه هو فيه صادق. عرفت ولا لا؟ هو كلام باطل لكنه هو صادق. ولذلك لما سألتك هل الصدق معناه موافقة الشرع؟ لا، إنما الصدق معناه مواطأة، مواطأة. إذا لم واحد لك أنا عملت شيء الفلاني ده وهو كلام تأكى يا باطل، وتقول هذا صادق وفعله عمل مصيبة لكن هو صادق يصدق معنا. لما أقول لك أنا حاسس أنا مرائي، أنا فعلا لا أغض بصري، أنا فعلا لا يعني أخذ سرقت المال الفلاني عند من ذلك، فقل ايه؟ صادق، لانه وان كان هذا الكلام من حيث حكمه وموافقته للشرع غير باطل وحرام وممنوع، لكنه يقول بلسانه ما في قلبه، يقول بلسانه فهم ليه؟ فموافقة القول والفعل ايضا المسألة خلاص انتهت، وجاء على قميصه بدم كبير، فين اسكرين كذب هنا؟ وجاءوا على قميصي بدم كذب، كذب هنا في القول ولا في الفعل؟ في الفعل، لأن هذا الدم ليس دم يوسف وهم مفهوم، وتوهم المتوهم وما فعلوه ليتوهم أبوه عليه السلام أنه دم يوسف عليه السلام. فشوف قول الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، فين الدم الكذب؟ دم ده مش مية بلون احمر، لكن ايه الكذب؟ اللي هو ان المتوهم يتوهم غير الحقيقة، يتوهم غير، فيسمى دم كذب. فكذلك انت ايمان كذب او صد او انت صلاة كذب من حيث الفعل، كيف تكون صلاة كذب وإيمان كذب وحج كذب وعمرة كذب؟ زي الدم الكذب، يتوهم المتوهم أنها صلاة المؤمنين وصلاة الأوابين، ولكنها في الحقيقة باطلة، لم يوطئها قلبه ولم يتوهم. نعوذ بالله من ذلك. قال يا معاذ لبيك رسول الله صعديك ثلاثا، ما من قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار، إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله ألا أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موتيك الثمن. وأعتقد أنك قد عرفت كثيرا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث عندما جاء من فارس الباب الذي سبق، وساق بسند آخر أي البخاري. حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يصد به شيئا دخل الجنة. شوف رواية دخل الجنة ورواية نعم في رواية دخل الجنة وفي رواية حرمه الله على النار. قال أفلا؟ قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. قال قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. ولذلك أخوان لابد أن تعلم أنه أخوف ما يخاف العبد على نفسه هو فوات الصدق فيما يدعي، فوات الصدق فيما يدعي. ولابد أن تعلم أن الأعمال إذا جاءت تخالف الأقوال أو تخالف ما يدعيه العبد فإنها مؤذن شر بزوال الصدق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كما قلت مؤذن بزوال الصدق، نعوذ بالله من الفتنة. ولذلك أخرج البخاري معلقا من طريق أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. ومعنى النفاق هو أن يبطن العبد في قلبه خلاف ما يظهره من الخير مش من الشر، خلاف ما يظهره من الإيه؟ من الخلاف النفاق. لكن لو هو أبطن في سريرات خلاف ما يظهره من الشر ده إخلاص. فهم ليه؟ يعني لو إنسان مثلا بيغضب ويحمق ولكن في قلبه الرحمة والخير وفي قلبه الرفق واللين هذا من الخير، لكن لما يكون إنسان بيتمثل الصلاح وفي قلبه طوية الخبث والعياذ بالله والتصنع وانتظار ثناء الناس وفعل ذلك ابتغاء أمر من أمور الدنيا وهذا هذه نيته وسريرته التي عامها الله، هذه سريرته سوء تخالف ما أظهره من الخير. فالنفاق هو أن يبطن العبد خلاف أو ضد ما أظهره من الخير، ما أظهره من الخير نعوذ بالله من ذلك. تنبه، فصدور الأفعال المخالفة يشعر يعني خوف مؤذن شر بزوال الصدق. وإذا زال الصدق كتب على العبد النفاق، فزوال الصدق يجعل العبد منافق وزوال الإخلاص يجعل العبد مشرك. واضح؟ وبينهما ترابط، بينهما ترابط، افهم، لأن العبد قد يشرك بسبب زوال الصدق، قد يشرك يعني قد يزول إخلاصه بسبب زوال صدقه، كالذي يرجو بعمله وجه الناس. إذا أراد العبد بوجهه وجه الناس ده شرك ولا لا؟ شرك، وبابه النفاق، صح؟ وليس كل شرك باب النفاق، فإن من يعلن عبادته للحجر والشجر بدعوى أنهم شفعاء هذا ليس منافق بل هو صريح. ها؟ من يعلن أنه يعبد الحجر والشجر لأنهم شفعاء ليس نفاق، إنما هذا شرك ليس من باب النفاق بل من باب الشرك، من باب اتخاذ الوسائط. لكن قد يشرك العبد من باب النفاق لأنه بنفاقه والعياذ بالله يعني بفساد الصدق يكون عابدا لغير الله أو راجيا لغير الله، سواء معه أو يعني عادة يعني بيكون معه والعياذ بالله، عادة بيكون معه. فلا، إذا زوال الصدق أوقع في الشرك، زوال الصدق أوقع في الشرك، وزوال الصدق يساوي النفاق، وزوال الإخلاص يساوي الشرك، فبينهما فهم صلة. نعوذ بالله من هذا وذاك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلم. تنبه تنبه، لأن هذا هو الذي تجاهد نفسك فيه. فدائما سأل نفسك: أنت صادق في تمثلك بالنبي صلى الله عليه وسلم باللحية بلبسك القميص، انت صادق في انتسابك لزمرة المسلمين، انت صادق في صلاتك التي تصليها وصيامك التي تصومه، انت صادق في ادعائك انك ممن يتعلم السنة ويعمل بها وممن يحمل لواء الخير او يتفق الى فرقة الخير او طائفة الحق، هل انت صادق في هذا ولا مجرد اماني ومجرد ادعاءات او مجرد دعم من اعوذ بالله من الخذلان؟ لا بد تخاف، يعني الصدق يخوف اكثر من الاخلاص، لان الشرك يمكن ان تعلم معالمه، يمكن ان تعلم ايه معالمه، تقول مثلا الشرك العملي كذا والشرك العقدي كذا والشرك القولي كذا ابوابه كذا وكذا، طب نتقيها ونتجنبها ونبتعد عن التعامل معها وهكذا. لكن الصدق، الصدق وهو ان يوافق حالك وادعاؤك ما في قلبك، هي المعادلة التي كانت تعضل الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا. البعض يا أخوان قد يظن أن وقوع المعاصي من العبد دليل النفاق، وهذا خلط. أن وقوع المعاصي مع السرور دليل النفاق، ووقوع المعاصي مع الرضا بها دليل النفاق، لكن وقوع المعاصي مع الألم وتمني تبدل الحال إلى ما هو أحسن والمسارعة بالتوبة واتخاذ الأسباب التي تحول بين ما وقع فيه من الذنب وبين أن يعود، هذه دليل صلاح القلب. وقد أذنب الأولون ولكنهم احترقت قلوبهم بنار الذنب، فرقت قلوبهم بنار الذنب، ولو لم يكونوا مخلصين صادقين لم تحترق قلوبهم، بل كانوا يستخفون بها كالمنافقين. فالمنافقون لهم ثلاث علامات رئيسة فيما يتعلق بالذنوب، مش عموما، ما يتعلق بالذنوب بس فقط، يعني باب الذنوب حتى تعرف نفسك وتجاهد نفسك. الأول هو حبهم لمجالس الخنا، وإن أظهروا عدم حبهم لها. ومعنى مجالس الخنا يعني مجالس الجنوب. فالمنافق إذا جلس مجالس الخنا، مجالس الزنا، مجالس الفجور، مجالس المعاصي، قسها بقى حسب مجالسه، تجده فيها مسرور. وإن ادعى أمام الصالحين أنه لا يحبها وأنه لا يطلبها، لكن دي حال قلبية، ما هيش حاجة ظاهرة. وقد تظهر سماته أنك تجده بين أوليائه من صحبة السوء مسرورا به، يعني دي سمت ظاهر، فمفهوم دي السمات، دي رقم واحد. رقم اثنين انه يسارع الى المعصية ويباطئ في الطاعة، يسارع في المعصية ويباطئ في الطاعة، دي علامة من مرض القلب. يعني مثلا ممكن انسان تقنعه سنين عشان يترك يفعل طاعة، يفعل بر، يصلي مثلا، او ان كان بيصلي انه يفعل اي بر، لكن اذا دعاه قرين سوء الى فعل معصية بشكل او باخر يسارع لا يتردد. والعلامة الثالثة انه متى استتر انتهك محارم الله، متى استتر انتهك محارم الله، يعني تجده امام الناس بصورة. واذا خلي بينه وبين المحرم، بين الحد، بين الحرمة، يعني اذا وجد فرصة للسرقة سرق، وجد فرصة للتلصص على الاعراض تلصص، وجد فرصة للنيل من الأنفس نال وجد فرصة لفعل ما يستحى منه ومما لا يليق قولا ولا عملا فعله. إذا خلي بينه وبين حرمات الله انتهكه. تنبه ولا ينتهكها من باب أنه زل زلة، إنما من باب أنه يستجل بالسترة لأنه لا يراقب إلا الناس. يعني واحد يقول لي طب ما أنا بيحصل مني لما بكون لوحدي ساعات بغلط غلطة ما أقدرش أغلطها قدام الناس، دي مش علامة أنه إذا خلي بينه وبين محارب لا انتهكها، إلا أن يكون أنه كلما استتر رتب الترتيب وفعل، لا يجاهد نفسه ولا يكره ولا يخاف زي الإنسان اللي معتاد لما بقى لوحده بيعمل معصية، لكن هو لما بقى لوحده دايما يدعي ربنا ما يعملهاش ودايما يتوب لربنا ويصلي أو يقرأ أو يدعو بدعاء وممكن يزل ويفعله. ده بخلاف الذي إذا ما استتر استشعر أنه في محل قوة، لأن الأعين التي تضعف همته على فعل المعصية ملها غفلت عنه. والمنافق حقيقة نفاقه قلة مراقبته لله جل وعلا، حقيقة نفاقه قلة المراقبة، لأن المنافق والمسلم الصادق لا فرق بينهما في المسالك الظاهرة ولا في الدعاوى التي يدعيها كل منهم، إنما الفارق في أمر إيه؟ في أمر إيه يا إخوان؟ قلبي. فاهم إيه؟ يعني الفارق في أمر قلبي، الظاهر شبه سواء، يعني ده ملتحي وده ملتحي وده لابس قميص مثلا، يعني نسأل الله العافية والسلامة ونسألك ربنا ألا تجعلنا منهم، ألا تجعلنا منهم. تنبه. فهذه ثلاث علامات في قضية الذنوب لو وجدتها في نفسك لا تتردد ولا تشك ان ده نفاق والعياذ بالله. يعني لما تقعد مع اصحابك في المدرسة او في الجامعة او في المصنع او في الوظيفة وتجدهم يتكلمون بما لا يجر على العبد الا الاثام، كلام في النساء، كلام في الاعراض، كلام في الغيبة والنميمة، كلام في الفحش، وما يلوم النزاح فاحش، وليس المؤمن بفاحش ولا بذيء، امك وابوك والبنت والواد. فاذا وجدت نفسك بتنسجم او في القعده دي وبتحب اصحابك ويحذرك اخرون ياخذ اصحابك دول يا اخي والله بس واحد يحبهم والفاف وزراف وقعدتهم حلوه بنهزر مع بعض وبيضحكونا وبسطينا، اذا انت تحب مجالس الخلق لانك لا تجد في قلبك تمام، دي حاجة خاصة بك انت بقى، يعني علامة انت تعرفها من نفسك. بينما اذا كنت مما اذا جلست في وسط هؤلاء وجدت من نفسك بغير تصنع ألما في قلبك او عدم رغبة في ان تجالس هؤلاء بينما تستحب في المقابل مجالسة الصالحين والطيبين، قد يكون انسان فيه من المعاصي ما فيه ولكن عنده من خفية الخير وطوية الخير ما توصله الى البر. يقول لك انا بحب اقعد مع الشيخ، هو يعني هي دي مسأله تحس يستشعرها في قلبي فعلا، يستشعرها في قلبي مع انه هو اقرب سمتا ومسلكا لمجلس الخنا لكنه لا يحب. هذه طويه، اما طويه سوء واما طويه خير، فهذه تلاحظها من نفسك. وكذلك تلاحظ المصارعه، المصارعة يعني واحد يقول لك خد سيجارة يعني تخطفها من ايده كده، يقول لك تعالى مش عارف هنروح نعمل ايه، ويكون معصية تلاقي نفسك ما بتقول، اما ممكن يكون عندك معاد تلغيه لان انت بتستشعر شيء من اللذة. بينما في المقابل لو حظك على طاعة تقفز الى رأسك كثير من الاعذار لم تكن تذكرها قبل ذلك، فهذه علامات أنت تستشعرها من نفسك. كذلك إذا خلي بينك استشعر هل أنت ممن يجاهد نفسه أن تكون سريرته مثل علانيته، أم مجرد أنك تركن إلى ثناء الناس عليك. كثير من إخوان كثير منا اخوان يغتر بثلاثة امور هي موجودة عند كثير منا. يغتر بعظيم ستر الله عليه، لا زال يسند ولا زال يستتر يعني يستخفي باشياء قبيحة، ولكن الله يستر لا زال، نسأل الله ان يسترنا ولا يفضحنا. فيغتر بالستر، يغتر بمعنى انه ايه يعني الحمد لله كمطمئن مش حاسس ان فيه انا، بينما لو استشعر ان الناس قد علموا قبيحته التي استسر بها يبقى حسب توتر، ده يقابلني يلومني وده يقابلني يكلمني، ولو واحد قال له انا عايزك يقول لك يا دي المصيبه وهيكلمني في الموضوع الفلاني ده يستحقه، ويبقى حاسس بشيء من الايه من القلق والتوتر لان ايه لانه استشعر ان الناس قد علموا. اذا لماذا لم يكن عنده التوتر والقلق؟ اغتراره بالستر، اغتراره بالستر. والمخلص لا يغتر بستر الله، المخلص لا يغتر بستر الله، بل دائما يحذر ان يمكر الله به، دائما يحذر ان يمكر الله به ويفشي فضيحته وسره، نسأل الله ان يسترنا ولا يفضحنا، دائما يخاف ودائما يسأل نفسه ودائما يجاهد نفسه، مش انه يقول يا رب انا هتني على المعصية دي وما تفضحنيش، لا، بل لانه لا يأمر مكر الله فيجاهد نفسه ان يتخلص، فان تجدد تخلص وان تجدد تخلص من باب الا يغتر. والثاني ثناء الناس عليه، كثير منا يغتر بثناء الناس عليه، اخزام ما شاء الله عليه، اخزام ما شاء الله عليه، وخاصة اذا كان الثناء يلقاه في كل مكان فهذا تكون قاسمة وضارة جدا، والله نسأل الله عافية والسلامة ونسأل الله أن يعافينا ولا يخزلنا، ضارة للغاية مش نافعة، لأنها تجعل العبد يرى نفسه شيء، وإذا رأى العبد نفسه شيء تحدث عن الهلاك ولا حرج ولا حرج. إذا رأيت نفسك شيء أنا فلان فإنك قد ائتممت بإبليس وقارون، فإن إبليس رأى نفسه شيء لما أمره جل وعلا أن يسجد في المجلس الذي كان يشهده مع غيره ممن أمرهم الله أن يسجدوا لآدم، فلم يمتنع لأنه لا يرى لله حقا أن يأمر أبدا، لكن امتنع لأنه رأى نفسه شيء، فعلل الامتناع ليس بأنك ليس من حقك أن تأمرني، لم يقل ذلك، إنما قال خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن خلقتني من نار أنا شيء. فكل عبد رأى نفسه شيء حاجة خاصة به هو، فحدث عن الهلاك. ومن أكبر الأسباب التي تجعلك ترى نفسك شيء ثناء الناس عليك، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح أخاه قال قسمت ظهر أخيك، طب وإيه الظهر يعني إسلام لما نشلي أطعت لابته، لأن قسم الظهر معناه الصدق المحبة والإنابة ومشابه، هذه كلها جاء بها مضمون الكتاب أو دليل الكتاب، جاء بها دليل الكتاب والإيه والسنة. فمن أتى بلا إله إلا الله بغير هذه القيود لا يدخل في دائرة الانتفاع، وإن دخل في دائرة حكم الإسلام في الدنيا، وإن دخل في دائرة حكم الإسلام في الدنيا. إذن الذي ينبغي أن ينشغل به العبد ويبحث عنه في نفسه ويفتش عنه في قلبه هو تحقيق هذه القيود والشروط. وما يتعلم العبد من دروس العقيدة أو مسائل العقيدة أو الأمور التربوية العقدية إلا من باب تعلم هذه المقتضيات وتعلم مدى أهميتها وتعلم ماهيتها وكيف يحققها، ليس من باب أن يدخل في دائرة الحكم بالإسلام في الدنيا، صح ولا؟ إذن التفتيش والبحث والتدقيق لما يتعلق بتحقيق تلك المقتضيات على الوزان العلمي بلا شفط وإجحاف وبلا غلو وتفريط، لأن العبد قد يرى نفسه كافرا منافقا زنديقا وهو ليس كذلك، وقد يرى نفسه مؤمنا صادقا صالحا وهو ليس كذلك، بل إن الضوابط العلمية تجعل العبد يضبط أمره كما تكلمنا عن الصدق بعض الكلام، وأشرت إلى المعاصي حتى لا يظن ظالم، لأن مثلا يقول قائل من الناس يقول إن العائد في الذنب دليل نجاسة القلب، هذا كلام من الناحية العلمية صواب ولا خطأ؟ قطع، لأن العود في الذنب متى يكون نجاسة القلب؟ إذا كان عن استحلال أو عن رضا أو عن شروط ومحبة أو عن عدم ألم، بلاش حتى الاستحلال ولا ده، لكن مفيش ألم يستوي معه الطاعة والإيه؟ والمعصية، لكن لما يكون بيأتي المعصية ويعوذها ولكنها تؤلمه وتسوءه وأرفن من نفسه يبقى في نجاسة القلب، فاهمين ولا إيه؟ ده من باب يعني إشارة إلى بعض الأقوال التي قد تكون غير مضبوطة علمية. فائدة العلم أن يضبط معك الأمور بحيث تعرف هل هذا خطر؟ وهل هذا وحجم هذا الخطر؟ وهل هذا أمان؟ وحجم هذا الأمان؟ وهكذا. هذا هو المراد. يبقى إذن متى يدخل العبد دائرة الانتفاع؟ متى يكون العبد من خير البرية؟ إذا حقق مقتضيات وشروط لا إله إلا الله، مفهوم؟ التي تبعده عن أن يكون من شر البرية. طيب، فذلك يقول كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبي غير شاك فيها بصدق ناسي. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى كله. الجملة دي جميلة أوي. لما واحد يسألك يقول لك ما هي حقيقة التوحيد؟ كنت تقول توحيد الربوبية وتوحيد الإله والأسماء والصفات. طبعا دي إجابة إيه؟ خطأ. وإن كانت صواب في غيرها. وما تسألش عن تعريف التوحيد. والاصطلاحات الدالة على التوحيد، عايز أقول لك حقيقته. يعني المعنى الذي يلمسه الإنسان بقلبه وبعقله. يدور عليه في نفسه كده بحسه أهو. هو بيقول حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. انجذاب الروح. الصوفية بيسموا الرجل إذا انقطع عن أهله وماله وحياته حتى ذهب عقله وما شابه يسموه مجذوب. ومرادهم بذلك مش مجذوب يعني معجوب مجنون، لا، مجذوب معناه ان الرجل ده وصلت به الصلة مع ربه فانجذب الى الله حتى طار عن كل شيء. ولذلك عندهم المجذوب هو اعلى مراتب الولاية، اعلى. فلما تشوفه بيبول على نفسه وماشي غريان لا تلوم، ليه؟ لانه انجذب، فلما انجذب الى الله طار عن كل شيء. الكلام ده لما هم بيحللوه بطريقتهم بيبقى له وجاهه، معناه مظبوط، يعني معنى عقلي يقبله. لكن طبعا ده معنى ان الشرع لا قيمه له. فلذلك الانجذاب عند الصوفيه معناه عدم اقامه الشرع لا من قريب ولا، وجعل الإنسان يقيم لنفسه مسلكا كترجمة للانجذاب، حتى لو قد يكفر أو يشرك أو يدعي أنه الله أو أن الله حل في نفسه ولا يلوموه لأنه انجذب، يعني انجذب إلى الله. يقولون فإن بتعبيرهم يعني إذا جذب المعدن الضعيف من المغناطيس القوي فإن المعدن لا يملك نفسه ولا يكون له في نفسه شيء إلا أن يتجه بكليته إلى تلك القوة التي جذبته. فهم؟ فالرجل ده اتشد فخرج عن كل شيء. فهمين؟ فلك لهم من حيث الشرع خبل، لكن من حيث أن العبد كلما علت إيمانه كلما انجذب إلى ربه فرحته. فحقيقة التوحيد انجذاب النفس أو الروح إلى الله بجملته، بحيث أن هذا العبد لا يرى إلا ما يراه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يحب إلا ما يحبه الله. وهؤلاء كانوا الصحابة رضوان الله عليهم، أحب ما أحبه الله وإن كانوا قبل يبغضوه، وبغضوا ما يبغضه الله وإن كانوا قبله يحبوه. ألا ترى إلى الخمر والزنا والخنا والميسر، وكان مالهم وسقياهم ومتعتهم فيه، ثم لما حرمه الله كانوا أشد الناس بغضا وكراهية. ألا ترى عبادة الأصنام وولاؤهم فيها وسجودهم لها وقتالهم من أجلها وتحاميهم لها حبا، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومع ذلك لما علموا أن الله عز وجل يبغض ذلك كسروها بأيديهم وخلعوها من قلوبهم قبل أن يخلعوها من على أرضها. هذا هو الانجذاب، انجذبوا إلى الله. أما من لم يحقق هذا القدر فليس بالموحد. دي مش قضية مسلكية، يعني مش قضية طاعات ومعاصي، ده قضية انت عارف ان انت ممكن يبقى عاصي وعنده توحيد، عارف ذلك ولا لا؟ مش ده معتقد اهل السنة وده حقيقة حتى في الواقع. تجد الواحد يذنب الذنب ويبكي وبيتقطع. ايه اللي بيخليه يتقطع؟ انه يبغض ما يبغضه الله وان غلب عليه، وان غلب عليه بعينه مع انه بيتغلب عليه. فاهم ولا لا؟ وبيفرح لما يعمل طاعة لانه انتصر ولانه ارضى من انجذبت روحه اليه. الا ترى الناس اذا حضرت من فيه الخير على الخير تجده يميل اليه، لانه بتذكره بمن تنجذب روحه اليه. تخيل ان طفلا صغيرا اخذ من امه، نضرب مثلا ولله المثل الاعلى وهو يميز، وله مع امه من الشوق والحلو ما لا يشعر به الا هو، ثم لا تحدثه عن امه هذه تجده ايه؟ يميل اليه ويستشرف ويشتاق الى سماع المزيد. واذا ما قلت له تعال معي اليها لم يتردد لانجذاب روحه الى امه. ولله المثل الاعلى، انت عند توحيدك تنجذب الى الله اكثر من ذلك بمراحل، لان الام وان كانت قد حملت فيك واطعمتك من جسدها وارضعتك من لبنها المأخوذ من لحمها وعظامها، فالله الذي خلقك وجعل ذلك كله لك. فان مالت النفس للام قدرا فتميل للرب عز وجل ما لا يعلم من المقدار الا هو سبحانه وتعالى. فبالتالي حقيقة التوحيد هو ان العبد تنجذب روحه الى الله، وكلما على ذلك الانجذاب كلما قويت دائرة نور التوحيد في قلبه، حتى انه لا يقول الا بقول الله ولا يعمل الا بامره. عشان كده لما عرفوا المخلصين قالوا ايه؟ قالوا المخلصين هم ما لا يكون كلامهم الا في طاعة، واعمالهم الا في بر، وقلوبهم الا بتعلق بالله. دول المخلصين زي يوسف عليه السلام دخل السجن بدل ما يتكلم بقى في الله ينتقم منهم سجنوني ظلمي حبسوني ومرات العزيز الله ياخدها ويشيل اركانها ولو عمل كده هيبقى غلطان ها زي انت بتعمل لما بياخدوك في البوكس بتقعد تقول الله ينتقم منه اللي وداني ومش عارف اللي خدوني وانا كنتش رحت الدرس النهارده وانا ايه اللي وداني الحصه وعملت عيط وتبربر لا هو بقى ما كانش ليه الكلام ده يا صاحب السجن ارباب المتفرقون شوف الحديث مع انه جاي مسجون ومظلوم مظلوم متى ممكن يوم هننام فين هناكل ايه بيعملوا فيكم ايه هنا انا جاي ظلم انا ماليش في السجن ولا بتاع ده انا قصتي صعبه اخواتي ربوني في البير واتخذت يحكي لهم بقى اي كلام هو مسلي غايته ومش هتكلم لا بمعاصي ولا بذنوب لكن المخلصين كلامهم بر كلامهم قربة كلامهم بر وقرب ومش كمان اتكلم معهم مثلا في ايه في اذكار الصباح والمساء لا اتكلمهم في التوحيد يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه مش مسائل بقى خلاص ما تعبدون من دونه الا اسماء ولذلك هم لما اتكلموا معاه شويه وشافوا رؤيا جم قالوا له انا نراك هم اللي شايفين شو اللي قال لهم عن نفسه شايفين مسالكك واوضاعك مش زي الناس بتسجل معانا مش ان نراك مثلا راجل صالح راجل ليس من المجرمين لست من الفاسقين لا ده ان نراك من الايه اعلى درجه اعلى رتبه الاحسان اعلى مرتبه في الدين مش كده ولا في اعلى منها مش في الاسلام والايمان والاحسان ها في اعلى من الاحسان اعلى درجه ان نراك من المسلمين من المؤمنين لا من المحسنين اعلى درجه ولكن هناك درجه اكبر كان ايه كانوا قالوا انه من عبادنا المخلصين هم دول لا هو ده حالهم ليه بقى ليه ده حالهم لانهم قد انجذبت روحهم الى الله عز وجل فصاروا لا يتكلمون الا بما يحب بما يحب مش بما اباح افهم لما واحد يقعد يتكلم يحكي لمراته ازاي تعمل المحشي ويحكي لها ازاي مش عارف تعمل ايه ويحكي لها ازاي ده مباح صح ولا لا هو يقعد يتكلم هو زميله يقول انا جبت الجلابيه من بورسعيد وجبتها مش عارف طلعت واسعه وطلعت ضيقه وجبت الجزمه من ده وطلعت مش عارف ايه هغيرها بكره برضه ده مباح مش حاجه حرام مفيش غيبه ولا نميمه ولا فحش في القول ولا لكن لما يبقى الكلام فيه تواصي بالحق واضح وتذكير بالله عز وجل وتعظيم منزلة الرب في القلب فاهم ولا ايه وتذكير بأمره ونهيه والحظ على ان تكون في جنبه وألا تفرط في جنبه كلام اعلى صح الله اعلى وهكذا طبعا ده من واحد يعني ده راجل بيعمل مباح وده كلما انجذبت الروح كلما تاخذ ولكن لابد ان تعلم ان الموحدين ليسوا ردة واحدة يعني مش اللي بيتكلم في المباح ده مشرك فاهم ولا ايه اللي بيتكلم بديك مثال على المخلصين اللي فوق وفي برضه اللي تحت وجدوا في الدرجة لان خير البرية ما هم في واحد الله يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دي خير البرية دول ولا لا اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ثابت للخير الله ان يجعلنا واياكم من ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا تنبه ومنهم سابق بالخير كل دول كرؤوس مع ان بين كل طائفه وطائفه درجات لا يعلمها الا الله قال ان الايمان يتفاوت ويزداد وينقص وليس ايمان احد الامه كايمان ابي بكر فضلا عن ايمان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هذه حقائق اخواني هذه حقائق فان حقيقه التوحيد انجذاب الروح الى الله تعالى جمله ما تبقاش المساله مجرد شكليات مجرد ايه شكليات واللي واحد يا اخي يعني الشيخ ربنا يسلمك ده غلط باش تعمله يقول لك انت يعني بلاش تدققها، بلاش تحدثها، تدققها وتحدثها وتجمسها، يبقى اذا انت عندك نقص في الانجذاب الى الله جل وعلا، لان روحك غير منجذبه بالقدر الذي يجعلك تصر بكل بر يساق اليك. لان من علامات المنجذبين بارواحهم الى الله والتعبير الذي ذكره عن الموحدين، من علامات يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، من علامات اذا ذكر الله جاءت قلوبه. ساعه ما تقول لي حرام تبص تلاقيه يقول لك اتوب الى الله واستغفر، اعوذ بالله، والله ما اعرف ربنا، اللهم اغفر لي، لكن دي حرام. بس يعني حتى لو حرام بس يعني ايه المساله مش ويبحث عن مخرج ويبحث عن طريق يمنع نفسه من قبول ذلك. تنبه، دي مسالك، مسالك القلة والزيادة والنقص والزيادة، تنبه. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. طبعا قلنا لمن مات عليها، لأن الإخلاص هو انجذاب إلى القلب إلى الله تعالى. مرة يسميه التوحيد، مرة يسميه هو ما الإخلاص هو التوحيد. فلما تقول التوحيد انجذاب القلب إلى الله، الإخلاص هو هو. لأنه خد بالك، أنت تفرد الله، تفرد الله من خلال قرار منك، أم أنك تفرد الله لأن نفسك تعلقت بأنه لا إله غيره فتفرده؟ إيه حقيقة الإخلاص في الاثنين؟ أن واحدة الثانية، يعني مش بتختار، ما بتقولش أنا شايف ده إله وده إله وده إله بس أنا إيه هجعل الأمر الإله ده، ده مش إخلاص، ده مش إخلاص، ده شرك، لأنك جعلت آلهة غيره ولكنك اخترت من ضمنهم إيه إله. ده مدرس وده مدرس، انا عارف ده مدرس كويس بس انا بحب ده، يبقى اذا انت لم تتعامل مع هذا المدرس ولا المثل الاعلى من خلال ايمانك واقتناعك بانه لا يدرس غيره. وحقيقة الاخلاص ان تعبد الله من منطلق انه لا يستحق العبادة الا هو، وليس من منطلق اختيارك له على انه اله يعبد. التانية تتحقق ازاي؟ بانجذاب الروح اليه، بحيث يصير سلطان تأله على قلبك ملزما اياك بألا تؤله غيره، بحيث يصير سلطان تأله على قلبك بحيث لا تؤله غيره. تبقى انت ما تبقاش المساله ايه؟ عن اختيار منك. عم زي اللي بينتخب واحد في الانتخابات، هو في فلان وفي فلان وفي فلان بس احنا هنأيد فلان. ففي آلهة لكن احنا هنأيد ربنا. فهم؟ ده توحيد، مع انه هيقعد ربنا بس ومش هنعبد غيره، بس من وسط الالهه يختار ربنا بس. ده شرك ولا اخلاص؟ شرك، لانه اثبات الهه مع الله، وان كان لا يؤدي عملا الا لله. لكن حقيقه الاخلاص ان يكون سلطان تاليه على قلبك ملزما اياك بألا تؤله غيره، حيث ينقطع في قلبك ووجدانك الايمان بان غيره اله. الايمان بان غيره، وده الافراط، هو ده حق التوحيد. ان انت بتقول انا مؤمن ومتيقن ومقتنع ان مفيش حد ينفع اله، مفيش حد احد يعني ينفع اله في الكون كله غير الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الحي القيوم. انا مؤمن ومتيقن ومنجزم بقلبي ومتسلط على قلبي بحقيقة جازمة قاطعة انه لا يستحق ان يكون الههم في الكون غيره، مش اخترته انا من ضمن الالهة. عشان كده قلنا ان التوحيد حق الله على العبيد، توحيد حقه، لانه هو لا يستحق ذلك الا هو، وليس التوحيد هو تأييد العبيد لرب العالمين. يعني بحيث ان انت من وسط عليها بتأيده هو، وبتهتف باسمه هو موسى الاليه عشان هو ايه يعلو ويكبر. لا، قل هو الله احد. وده معمول ايه يا اخوان؟ معمول لا اله الا الله. مش ده اللي انت بتقوله؟ مش ده اللي انت بتنطق به لا اله الا الله؟ عشان يبقى صدق لازم يكون ده ايه نابع من قلبك، صح ولا لا؟ لان الاخلاص هو انجذاب القلب الى الله تعالى. طيب انجذاب القلب، شوف يقول ايه؟ بان يتوب من الذنوب توبة نصوح. ما قالش بقى ايه الانجذاب يخليك مفيش توبة، مفيش استغفار للذنوب. العبد فيه داعي الخير وداعي الشر، العبد فيه داعي الخير وداعي الشر، والعبد فيه اسباب ومقتضيات التعدي وفيه اسباب ومقتضيات الموافقة. يقدر يشتم ويسب ويقدر يعف، يقدر يلم ويثاب ويقدر يحفظ الحقوق، يقدر يزن ويتعدى ويقدر يعف ويحفظ فرجه، يقدر يسرق ويقدر يحفظ الأمانة ولا يخونها. مفهوم ولا ايه؟ بخلاف الملائكة، بخلاف الملائكة، الملائكة لا تقوى إلا على جانب واحد وهو جانب الخير. لكن الانسان، ولذلك ترتب على فعل الانسان ثواب وعقاب. ثواب فاذا حجز النفس عن فعل ما تقدر، حجز النفس عن فعل ما تقدر استجابة لامر الاله، يبقى ده انجذاب الى الاله، صح ولا لا؟ واذا حض النفس، حض النفس على فعل ما امر به الاله فان ذلك انجذاب، واضح؟ لانه يطوع نفسه ويلزمها بما يوافق الاله امره ونهيه، صح؟ ده نتيجه لايه؟ نتيجه لانجذاب روحه، انجذاب روحه. خد بالك من كلمه انجذاب، انجذاب دي فعل منك ولا من الله؟ فعل من من؟ منك انت لاستحقاق الله له، فهم؟ يعني في ماهية في الله وأهلية في الله بتجعلك تنجذب إليه، فهم؟ فتقول أنا أحب الله حبا جما لأنه يستحق ذلك، وأخاف من الله خوفا تاما لأنه يستحق ذلك، وأرجوه رجاء لا ينقطع لا حدود له لأنه يستحق ذلك، هم الاثنين. وأطلب منه بلا ملل وبإلحاح لأنه يستحق ذلك، يعني يستحق بمعنى أهل ويملك وهكذا. إذا هو سبحانه وتعالى عند الأهلية والمهية التي تجعلك ايه تمشد، فانت بتمشد بارادتك وتعبر عن هذا الشد الجد بترجمة عملية تظهر في فعل ما يحب وترك ما لا يحب. طب هل انت مسيرتك هتبقى سليمة على طول؟ هتفعل ما يحب وما تفعل ما لا يحب على المشي كده القطر؟ لا، هتقابلك عوارض، هتقابلك ايه عوارض، بحيث ان انت هتيجي تفعل ما يحب تروح ايه متعثر، وهتيجي تفعل تترك ما لا يحب هتتعثر وتأمل بسبب عوارضك وبسبب ضعفك في بعض المواطن. وده مش مبحث بيان العوارض وبيان العثرات اللي يمكن تعب نتعرض بكثير منها في طيار المسائل لما بيأتي لها وقت، زي الكبر والعجب وزي حب الدنيا والخلود اليها، مفهوم؟ وزي اتباع الهوى وزي تمشيط الشهوات وتزكيتها تجعلها تقوى بينما ينبغي ان تقحمها وتحكمها الى غيرها. لكن المهم ان انت المسيرة مش هتبقى مسيرة سالمة دائمة، بل هيحصل وقوع. الوعد هو كيف يكون حالك وانت منجذب هتقع وانت منجذب هتبقى حالات عدة. اما انك انت هتقطع ذلك الانجذاب كالمستحل والعياذ بالله والمستنكف زي ما اتكلمنا على المستنكف اللي كله بيعرف لكن ليه مش كله بيعبد. لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ليه ما يستنكفش المسيح؟ لانه مش عوارض. عرف وليس هناك عوارض فلابد يكون عبد صالح عليه السلام صح الله. فبنت عارف او غيرك او بلاش يعني الذين عرفوا واستنكفوا المعرفة مش لوحدها بتقتضي العوارض اللي في النص لازم تشال عشان الحاجة تمشي فاهمين. فما في انسان ده بقى عرض ده بقى بيجعله يفك الانجذاب زي الاستحلال والكنود والاعراض والاستنكاف والعياذ بالله. وممكن ما يفكش فبيجبر ذلك بالوقوع مع وجود الانجذاب. انت موحد وعصيت تجبر ده بايه؟ انت ما كفرتش يعني ما قطعتش التوحيد ما خرمتوش ما هدمتش التوحيد تجبره بايه؟ ولكنك نقصت من جدار التوحيد طوبة الايمان يزيد وتعمل ايه تجبره بايه تسيبه طوبة مع طوبة مع طوبة مع طوبة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. وفي حديث ابي هريرة عند اهل السنن بسبب صحيح ان الرجل ليذنب الذنب ليذنب الذنب ده كفر ولا غير كفر؟ غير كفر. فتنكت في قلبي نكتة سوداء تنكته غير حديث حذيفة ورجل فتن على القلوب. لا ده حديث اخر ان الرجل يذنب الذنب فتنكت في قلبه نكتة سوداء افهم حتى تصير القلوب على قلبين على اسود مرداد. ثم تلا قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دي في مين الايه دي؟ في مين؟ في الكفار صح ولا لا؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى بدا الانسان بالذنب وانتهى بالايه؟ عشان كده العلماء قالوا المعاصي بريد الكفر. يعني ايه المعاصي بريد الكفر؟ يعني المعاصي مع المعاصي مع المعاصي تجعل الانسان يستهين. فاذا استهان انتقل لشيء اكبر فيؤلف المعصيه فيحبها فقد ينتقل بسبب ذلك الى استحلالها. وليس تكرار المعصية استحلال افهم. ليس تكرار المعصية استحلال وليس الف المعصية استحلال ولكن قد يجره وقد يوقعه بسبب السواد الذي يلحق في القلب الى ما هو اكبر من مجرد الالف والتكرار وهو استحلال. عندئذ يكون قد كفر والعياذ بالله لانه خلع قطع الانجذاب وهدم جدار التوحيد نعوذ بالله من ذلك. فالمعاصي بريد الكفر مش المعاصي هي الكفر. فترك الصلاة ادمن الزنا فالمعاصي بريد الايه؟ ايه اللي وصله لسب الدين وترك الصلاة؟ ترك الصلاة كفر وسب الدين كفر والعياذ بالله. بدأها بايه؟ بمجرد صحبة اهل السوء وشرب الدخان وما شابه حتى استمرأ والف وتتابع كلا بل ران. اذا اجنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة نكتة مع نكتة مع نكتة مع نكتة. يبين ذلك حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا والعود بمفرده لا يسمن ولا يغني من جوع ولكن لما اجتمع مع غيره من الاعواد الكثيرة كون ايه؟ كون حصير كبير. كذلك الفتن كذلك المعاصي كذلك الذنوب نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان. فصاحب التوحيد المنجذب بروحه الى الله قلنا ان هذا سيجعله مستقيما على البر لكن ايه؟ هيقع لابد يقع لابد يقع. قالوا يا رسول الله أيونا لم يظلم نفسه؟ قال من لم يقل مثلا إن المتوبين إن المؤمنين لا يظلمون أنفسهم أو إن المسلم أبدا، إنما أقرهم. أينا لن يظلم نفسه؟ ما لهمش طبعا لازم تصوموش نفسكم، طبعا لازم تعصوش، إنما قال ليس الظلم الذي تنجبون إليه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الخلق من لا يقع منه ذنب. وكما قال له أبو بكر رضي الله عنه حديث عند أحمد وأصله في البخاري، وهل لا يخطئ، وهل يكون منا بلا خطيئة؟ وقال يا أبو بكر لست تنصب، ألست تمرض، ألست يصيبك اللأواء، فذلك كفارة ما تجدون أو ما تصيبون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن أبو بكر لما قال له من منا بلا خطيئة، وأبو بكر نفسه من منا بلا خطيئة، لم يقل له أنت أبو بكر بلا خطيئة، لما أقره ثم بين له أن هناك أمورا يجريها الله على خلقه تكون بمثابة المكفرات، كما في حديث مسلم من حديث أبي سعيد ما يصيب المؤمن من نصب، وحديث أبي هريرة أيضا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشكها، بس كلام الحق مين؟ المؤمن، المؤمن اللي هو المنجذب بروحه إلى الله اللي هو الموحد، حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطاياه. افهم، يبقى إذا حيقع يعمل ايه وهو منجذب؟ الانجذاب بيخليه يرجع. الرجوع يكون ازاي؟ كيف الرجوع من المعصية؟ ما انت مش هتقدر ترجع امبارح، انا غلطت امبارح، ارجع امبارح وبعدين انا غلطت الساعة 4، ارجع بقى الساعة 3 وبعدين ايه اعمل خير بقى. ما لا يقدر عليه الا الله. ليس في حظ المكلفين، ولكن الله جعل محاية لما يقع منك من سواد في صفحتك. ايه هي؟ التوبة. التوبة تجب ما قبلها، بنص كلام يسعى ما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، والاسلام بعد الكفر هو اعظم توبة بعد اعظم ذنب، صح ولا لا؟ الاسلام بعد الكفر هو اعظم توبة بعد اعظم ذنب. فالمنجذب اذا وقع رجع، ولذلك ثم التوبة. عارفين ايه معنى التوبة في اللغة؟ من تاب وثاب وآب، كله بمعنى واحد، اي رجع. رجع عامل زي ما يكون واحد مربوط بأسلك شديد، بعدين يشد نفسه شوية شوية شوية، طبعا هو بيقوم في، لان يعني صح التعبير او التشبيه، السوسته الجديده اللي بيشد فيه، يتنوا يشد يشد يشد، يعني اما بقى يفك الرباط ويتحلل ويجري برتع، يا اما يترك الرباط، فان ترك الرباط وظل يباعد فتقوى كل السوسته اقوى منه، ثم ترجع تعمل ايه في السوسته؟ ترد. فاهم؟ ترد. ده مثال حسي يقرب المعنوي. كذلك الموحد ما يقع في ذنب الا ويتوب، فتكون توبته رجوعا الى خير اكثر مما كان فيه قبل الذنب. لو انت واقف وبتشد في الرباط اللي ماسكك، لما تيجي ترجع بترجع اقرب مما كنت قبل الشد، شدت قوي فرجعت ايه؟ مش كده؟ جربها كده، لو حاجه مربوطه وفي مكان معين بينه وبينه مثلا نص متر وشدها، لما تيجي ترجع مش ترجع عند نفس المكان اللي شدتها منه، هترد ايه؟ اقرب، صح ولا لا؟ كذلك اهل الانجذاب والتوحيد، ماعز رضي الله عنه والغامدية. ماعز والغامدية وقع منهم ذنب، واضح؟ غلبتهم شهوتهم وغلبتهم جبلتهم في جانب معين شدوا، ولكنهم لم يقطعوا الرباط، صح ولا لا؟ لأنهم من أهل التوحيد، صح ولا لا؟ فماذا حدث؟ شدهم الرباط حتى عادوا أفضل مما كان. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الغامدية بالجنة، ودعا لماء ولم يكونوا ينالوا هذا إلا بسبب التوبة، وما كانوا يتوبون إلا وما كانوا يتوبون إلا من ذنب، ولا يتوب مش كده؟ يعني انت تقول اللهم اغفر لي ما اللي سرقته وما سرقتش، لكن لما اذنب احترق قلبه بنار المعصية فيجره ذلك الى توبة فعاد افضل مما كان، رجع مش التوبة رجوع، تاب واناب، تاب وتاب وآب بمعنى واحد، تاب وتاب بالساء وآب بمعنى رجع، فاهمين؟ فيبقى إذن الإخلاص الموجود في القلب الذي يجعل العبد منجذب إلى الله جل وعلا من علامات أنه يدفع العبد إلى توبة حتى كأنه بلا ذنب، حتى كأنه إيه؟ بلا، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال، إذا مات على تلك الحال نال ذلك اللي هو إيه ذلك؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإمتى ينال إن الله حرم على النار؟ لما يبقى عنده من الإخلاص الذي يجعل نفسه منجذبة إلى الله تعالى بحيث يتوب مع الذنب توبة نصوحا. نصوحا يعني إيه؟ يعني نصوحا، نصوحا من النصح، والنصح هو تخليص الشيء مما يشوب. تقول العرب نصحت العسل، نصحت العسل إذا خلصته من شوائبه، واضح؟ ومنه النصيحة، ومنه النصيحة، منه إيه؟ النصيحة. وسميت النصيحة نصيحة لأنها تخلص المنصوح مما يشوبه. وقالوا النصيحة أصلها من المنصحة، والمنصحة هي المخيط الذي يخيط به الخياط فيجمع شتات الثوب بعضه إلى بعض. وقالوا سميت النصيحة نصيحة لأن المنصوح يجمع له شتات أمره فيقوى على الخير، فهذه معنى نصيحة. فنصوح يعني توبة نصوحا يعني يعني خالصة مما يشوبها، يعني مش توبة معها زيغ، توبة معها لحوسة، توبة معها تفكير في الرجوع، توبة معها يعني إن عاد فعد، ها؟ لا، بل إيه؟ توبة نصوحا تخلصه. طب عامل التوبة دي زي ايه؟ اللبن انت جايبه ويبقى وقع فيه الالم، ولا وقع فيه شوية تراب، طب ترمي اللبن؟ لا، لازم ايه؟ ننصحه. تعمل ايه في اللبن؟ تجيب انت شاشة دقيقة وتحط اللبن يسكن التراب. طب عملت ايه في اللبن؟ نصحته صح؟ وعاد لبن، عاد ان تركته بترابه وغباره لم ينتفع به احد، كذلك انت لا ينتفع بك لا لنفسك ولا لغيرك اذا تركت بشوائبك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لان انت مش هتبقى عندك دين، مش هتبقى تنفع الا لما ايه؟ تتصفى. فالتوبة فلت، فلازم تكون توبة نصوح، يعني تخلص الحاجة، تنظف الحاجة، ترجع نظيف. مش مثلا ايه ما الواحد ينظر للمرأة ذات عورة استغفر الله بالتارية، او تقول الدخان حرام يولع السجارة لك استغفر الله، استغفر الله عبد الشيخ، هذا استغفاره ذنب لم يستخف، بل ينبغي ان تكون التوبة نصوحا، لان الاخلاص هو انجذاب القلب الى الله تعالى بان يتوب من الذنوب توبة نصوحا. فاذا مات على تلك الحال نال ذلك، خلاص راجل متنظف صح ولا لا؟ انت المهم انك تموت على النظافة، سواء ما عملتش الحاجة الوحشة او الدلق والتنظف، المهم انك في النهاية ايه؟ نظيف. فاهمين ولا ايه؟ اي واحد بي عنده بتاع لبن بي عنده دايما حاجات ينظف بيها اللبن، لان اللبن من نقله ومن بعد الحلب والنقل من الالبن، فهو في الاخر انت بتاخد اللبن في ايه؟ نظيف. يبقى انت بتحسبه كانه زي ما هو جاي، مع ان هو اصلا اللبن انت اللي معاك ده اللي في الكوب اللي بتشربه مر بتوسخ وتنضف وتوسخ وتنضف، لكن المهم بقت نظرتك اليه كما لو لم تمسه يمسه قدر قدر. صح ولا لا؟ بتبصر له نظيف، فكان اللي فات انت مش ايه مكانه ما كانش. عشان كده التائب من الذنب كمان، يعني ايه التائب من الذنب كمان لا ذنب له؟ يعني في النهايه ده جاي نظيف وده جاي نظيف، سواء ده توسخ وتنظف وده ما توسخش، لكن في النهاية بقوم كمان يبقى كمان لا ذنب، يعني ده نضيف زي ده. عرفت؟ فالتوبة هي الشيء الوحيد الذي ينقيك مما يعتريك، بحيث تعود كما لو لم يعتريك ما اعتراك من الذنب والقذر والتعدي والوقوع والمشاعر. فإن مات عن نظافة نال ذلك. صح ولا لا؟ مرتبة عالية بقى. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعير وما يزن خردلة وما يزن ضرب. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منه. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة. الفقرة اللي فاتت دي بتبرز مسألة أخرى، احنا اتكلمنا على المسألة الأولى اللي هي الدخول في دائرة الايه؟ الانتفاع، بما يكون الدخول في دائرة الانتفاع أو في خير البرية، مفهوم إن هو ايه بإيه؟ بالاتيان بلا اله الا الله مع تحقيق مقتضياتها التي تجعل العبد من الموحدين. واضح؟ وتعرضنا لحقيقه التوحيد وحقيقه الاخلاص من خلال العباره التي اختارها ابن تيميه رحمه الله، وهي انجذاب الروح الى الله جمله جل وعلا. مفهوم؟ وعرفت انت المعاني المتعلقه بها. المساله الاخرى التي يثيرها وهي مراتب الانتفاع. مراتب الانتفاع، هل الناس الذين يدخلون دائرة الانتفاع، يعني الذين يكونون من خير البرية، الذين لا يخلدون في النار، لأن خير البرية لا يخلدون في النار، وشر البرية خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، أعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله أن يعافينا وألا نكون منهم. تنبه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. آيات آل عمران. تنبه. إذن الدخول في خير الأمة، في خير البرية، الدخول في دائرة الانتفاع حتى تكون من بياض الوجوه، ده بيكون من إيه؟ بالتوحيد، بتحقيق لا إله إلا الله، بمقتضياته. طب هل الناس الذين دخلوا في دائرة الانتفاع والذين هم من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الولاء والبراء، الذين يحققون القيود والشروط التي جاءت ودل عليها دليل الكتاب والسنة، هل هم على رتبة واحدة وعلى قسم واحد؟ ها؟ لا. النصوص اللي جاءت في الانتفاع تارة نجد نصوص تقول إن الله حرم على النار، تارة نجد نصوص دخل الجنة، تارة نجد نصوص إن الله يخرج من النار، يخرج، فلما في خروج لما ما فيش إيه؟ خلود. طالما في خروج لما فيش خلود، لأن الخلود عدم خروج، نعوذ بالله من الخزيان. يبقى إذن كل دول انتفاع، دخول الجنة التحريم على النار، الخروج من النار، الدخول النار وأن يصيروا حمما، حديث الجهنميين، حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره، إن الله يخرج من النار قوما قد صاروا حمما يقال لهم في اخر الحديث يسموا الجهنميين. يقول يا رب عرفنا عرفنا اهل الجنة بهذا الاسم فارفع عنا هذا الاسم. اخر الحديث المهم الشاهد منه انه ذكر انهم يدخلون النار ويعذبون فيها حتى يصيروا ايه حمم يصيروا فحم. نعوذ بالله من ذلك ونسأل أن يحرم أجسادنا على النار. اللهم اصرف عنا عذابها إنه كان غراما إنها ساءت مستقرا.